أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الإنسان يومئذ بما ما لسان ولا نفسي بصيرة ولو ألقى معذيره لا تحرك به لسانك لتعجل بك لا تحرك به لسانك لتعجل به فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من فلم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا

إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين بسم الله هدى للمتقين صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا قالوا خيرا